باب ذكر أخلاق الراوي وآدابه وما ينبغي له استعماله مع أتباعه وأصحابه. ينبغي لمن عزم على التحديث أن يقدم له النية ويبتغي فيه الحسبة، لما أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال: حدثنا بقية قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية، ولا يقبل قولا وعملا بنية إلا بإصابة السنة. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا عبد الله بن المثنى أبو الأنصاري قال: حدثني بعض أهل بيتي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال: سمعت محمد بن العباس الخزاز يقول: سمعت أبا مزاحم الخاقاني يقول: قيل لأبي الأحوص سلام بن سليم: حدثنا، فقال: ليست لي نية. فقالوا له: إنك تؤجر. فقال: تمنوني الخير الكثير وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لياء. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني ابن خلاد قال: سمعت يحيى يقول: قال سفيان: لا تدخل في شيء إلا في شيء لك فيه نية. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا ابن عثمان يعني عبدان المروزي قال: حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن زبيد قال: يسرني أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في الأكل والنوم. أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قال: حدثنا محمد بن الصلت قال: حدثنا ابن المبارك عن سفيان قال: قال زبيد: إنه ليعجبني أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في النوم والأكل. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: أخبرنا علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: حدثنا الأشج يعني أبا سعيد قال: حدثنا هشيم بن أبي ساسان قال: حدثنا سفيان الثوري قال: قلت لحبيب بن أبي ثابت: حدثنا. قال: حتى تجيء النية. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي التغلبي قال: حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال: حدثنا إسحاق بن حاجب قال: حدثنا الخليل بن عمرو قال: قال ابن السماك: سمعت سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تقلب علي. أخبرنا علي بن محمد بن الحسن السمسار قال: أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج قال: حدثنا جعفر بن نوح قال: سمعت محمد بن عيسى يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: ما عزت النية في الحديث إلا لشرفه، وإن كان في بلده أو بغيره من هو أعلى إسنادا منه دل عليه وأرشد الطلبة إليه. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب قال: جلست إلى ثعلبة بن أبي صعير فقال لي: أراك تحب العلم؟ قلت: نعم. قال: فعليك بذاك الشيخ يعني سعيد بن المسيب. قال: فلزمت سعيدا 7 سنين، ثم تحولت من عنده إلى عروة بن الزبير فتفجرت به بحرا، أو فتفجرت به بحرا. أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان المؤدب بأصبهان، قال أخبرنا أبو بكر بن المقرئ، قال حدثنا أبو طلحة محمد بن أحمد بن الحسن التمار في مسجد الحرام، قال حدثنا حمدان بن علي الوراق، قال ذهبنا إلى أحمد بن حنبل في سنة 13 فسألناه أن يحدثنا، فقال: تسمعون مني ومثل أبي عاصم في الحياة، أخرجوا إليه. أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: كتب إلي الفتح بن شخرف يذكر أنه سمع موسى بن حزام الترمذي بترمذ يقول: كنت أختلف إلى أبي سليمان الجوزجاني في كتب محمد بن الحسن، فاستقبلني أحمد ابن حنبل عند الجسر، فقال لي: إلى أين؟ فقلت: إلى أبي سليمان، فقال: العجب منكم، تركتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3، وأقبلتم على 3، إلى أبي حنيفة، فقلت: تركتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3، وأقبلتم على 3 إلى أبي حنيفة، فقلت: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: يزيد بن هارون بواسط يقول: حدثنا حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول: حدثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة قال موسى بن حزام، فوقع قوله في قلبي، فاكتريت زورقا من ساعتي، فانحدرت إلى واسط، فسمعت من يزيد بن هارون.